يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه من بيتك العامر هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نرى وجهك يا ربنا بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم إن كان الأحب إلي في هذا المقام أن أجلس بين يدي المشايخ الكبار الحاضرين، وأن أتشرف بخدمتهم وأضع لهم المناديل، وحسبي أن أرى هذه الوجوه الطيبة. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، اللهم أخلص عملنا لوجهك الكريم يا رب، ولكن أنزل على رغبتهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنه هو البر الواسع. ثم نحن في سلسلة اسمها سلسلة أسلمة الحياة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. الإسلام قضية الحياة. قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الألباني رحمه الله تعالى في ذكر هذه الآية ضمن أذكار الاستفتاح في الصلاة، قال: ومن خطأ بعض الناس أنه لا يقول وأنا أول المسلمين، ولكن يقول وأنا من المسلمين، ظنا منه أن هذا من التواضع والتأدب والأدب في الاتباع. وكان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقرأ هذه الآية في الاستفتاح، فنقرأها مثله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فكيف تقول وأنا أول المسلمين؟ تقولها من باب التعرض لله، أنك أولى المسلمين بالله حاجة وافتقارا، أنك أفقر الناس لله، أنك أحوج الناس لله، أنك أرغب الناس في الله جل جلاله. وهذا جائز حتى في حق المتواضع، لأنه ينسب لنفسه شدة الفقر وشدة الحاجة لله جل جلاله. الشاهد من الآية: ومحياي، صلاتي ونسكي، هذه معلومة أنها عبادة، ولكن كل المحيا يجب أن يكون لله. نعم، كل المحيا يجب أن يكون لله جل جلاله. ولكي نضع هذه الأسلمة موضع العملية وموضع التنفيذ، ضربنا المثل بالشتاء، وجئتكم الليلة أكلمكم عن الغيث والمطر. وسبحان الله العظيم، إن كنت لأتردد وأنا في الطريق وأقول خلاص الناس نسيت المطر، الناس نسيت الغيث، كان المطر من أسبوع، فإذا بهذه القرية الطيبة أهلها إن شاء الله لا تزال تعيش هذا الغيث. لله دركم، وأسأل الله أن يرفع الأذى عنكم، وأن يجعل ما أصابكم من غيث بركة عليكم. قال الله جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الله جل جلاله إذا أرسل الغيث فكان كل حظك من الغيث أنك تختبئ من هذه الأمطار، فما الفرق بيننا إذن وبين بقية مخلوقات الله من العجماوات؟ إن الله جل جلاله يدبر كل ما في هذا الكون لكي نذكره، فاذكروا الله. لما نزلت خواتيم آل عمران قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد نزلت علي آيات ويل ويل لمن سمعهن ثم لم يتفكر فيهن. إن شأن التدبر والتفكر ليس ترفا، مش ناس فاضية هي اللي لما تشوف الغيث والمطر تذكر الله، مش مسألة طرف فكري إنك لما تشوف الزرع والنبات والدواب تذكر بذلك الله، لا، إنه من صميم إيمانك، وإلا فالنار والويل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولقد زرأنا لجهنم. العينين اللي تشوف المطر وما توحدش الله عينين مخلوقة لجهنم. العينين اللي تشوف صنع الله وما توحدش الله عينين مخلوقة لجهنم. وهذه هي الآية التي انطلقت منها صلاة العشاء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما الفرق بينك وبين الحجر؟ الحجر من تراب وأنت من تراب. الفرق هذه الروح، الاستجابة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ليس الشأن السمع الحسي، وإنما هو سمع القلب. وهكذا هذه هي فكرة أسلمة الحياة، أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول لأصحابه ويؤسس عندهم أن الألفاظ والمصطلحات يقصد بها شيء آخر أعمق من مجرد الظاهر. يقول: تدرون ما الشديد؟ يقولون: إنما الشديد بالسرعة. يقول الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تدرون ما الرقوب؟ يقولون الرقوب الذي لا يعيش له الولد. يقول الرقوب كل الرقوب الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا. تدرون من المفلس؟ يقولون المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. يقول المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصدقة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وهكذا أسلمة الحياة أن تزيدك كل أحوال الحياة حبا في ربك وسعيا إلى مرضاته جل جلاله. ونحن نعيش مع الغيث والمطر، فإن قلت ليس في اليوم أمطار أقول لك: لا تقل هذا، وهذا أول ما ننطلق معه في الغيث والمطر، أنه لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، وهو من مفاتيح الغيب كما ستسمع. لكن أريدك أن تنطلق معي هذه الانطلاقة، نريد أن نحول هذه الحواس السمع والبصر واللمس، أن نحول هذه الحواس كلها لتلقي الإيمان، أن يزيدك البصر إيمانا، أن يزيدك السمع إيمانا، أن يزيدك كل ما في هذا الكون إيمانا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، فاللهم اجعلنا منهم يا رب. وهكذا كما في آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تصور إنه رأى شيئا في السماء فقال قنا عذاب النار، إنه رأى الندى على وريقة فقال قنا عذاب النار، النار، ذكر النار لما شعر بالبرد، ذكر النار لما رأى الشمس والقمر، ذكر النار لما شعر بالبرد أو الحر، أسلمة الحياة. وتعالوا بسرعة وإيجاز تأدبا مع الأكابر الجالسين، ننطلق في 10 منطلقات إيمانية بمجرد نزول الغيث والمطر. مش عايزين المطر يبقى بالنسبة لنا هو بس الوحدة اللي في الشارع، مش عايزين المطر يبقى بالنسبة لنا هو بس العطلة أو الـ الأذى الذي يصيبنا منه، لا، نريد أن نزيد بذلك إيمانا. أول منطلق: الأدب مع الله، الأدب مع الله جل جلاله. وقمة الأدب مع الله في توحيده سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأصحابه صلاة الصبح على إثر سماء، على إثر سماء يعني مطرت بالليل أو مطرت وهو بيصلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته أقبل على أصحابه وقال: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. تصور كلمة تجعل اسم العبد عند ربه كفر، وأنا لم آتي لأكفرك وإنما جئتك أخوفك على أغلى كنز تملكه توحيدك. قل لا إله إلا الله. والتوحيد هذا الذي قال عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنه أنزه شيء وأصفاه، فأقل شيء يكدره وأقل شيء يفسده توحيدك ده زي التوب الأبيض. التوب الأبيض أقل شيء يوسخه، أقل شيء يدنسه. فانتبه لكلامك وانتبه لألفاظك، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في لقاء نسرد فيه هذه الألفاظ الكثيرة التي تخالف العقيدة. منها اليوم أن ينسب المطر للنوة أو يتنبأ له عن طريق الأرصاد وغيرها، وكم كذبوا، ولكن الناس لا يزالون يتطيرون ويصدقون هؤلاء. ونقول أن الحيطة جائزة، أن الاحتياط جائز. الله جل جلاله هو الذي خلق الشتاء والصيف، الله جل جلاله هو الذي علم الإنسان أن الشمس والقمر بحسبان، وأن هذه الرياح تحمل السحاب الثقال. الله الذي علم الناس ذلك. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. وقرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نزول الغيث لا يعلمه إلا الله. وكم تنبأوا بأمطار وخابت ظنونهم، وكم تنبأوا بيوم صاف فشاء الله أن يكون فيه الغيث الكثير. فنزول الغيث شيء يختلف تماما عن أن ترى الغيم، أن ترى الغيم شيء وأن ينزل الغيث شيء آخر تماما، كأنك تستطيع أن تقول لا علاقة بينهما. أن ترى بعينك الغيم شيء وأن ينزل الغيث شيء آخر. نزوله فتح هذه السماء بإذن من؟ بإذن الله جل جلاله. ولهذا شرع أن تقول اللهم صيبا نافعا، لأن هذا الغيث قد ينزل بالنفع والبركة ونشر الرحمة، وقد ينزل بالأذى، أو أصابكم أذى من مطر، وقد ينزل والعياذ بالله بالعذاب، كما أمطر الله الحجارة، وكما جاءت الصيحة في أكناف غيم. فنزول الغيث شيء وأن ترى الغيم شيء آخر. فأول منطلق هو منطلق الأدب مع الله بتوحيده أنه هو الذي يملك ذلك وحده. ثانيا نشر الرحمة وزوال القنوط. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله الله. حين ترى المطر يجب عليك أن تذهب كل ذرة قنوط في قلبك. والحمد لله أن جاءتنا هذه الآيات في أكناف هذه الأحوال التي نعيشها. الله يبشركم أيها الناس، أبشروا. الله يبشركم أيها الناس فلا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. أنا نفسي أسمعها منك يا سيدنا. جزا الله خيرا سيدنا الشيخ، ربنا ينفع بيه يا رب. لكن هو قال لي أنا بلاقيش قلبي إلا في الصلاة، فأعمل إيه بس؟ هيجيبني تاني بقى مخصوص عشان أصلي بس وراه. اللهم ألف ذات بيننا يا رب. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عارف يعني ايه الولي؟ الولي الذي يغني عبده عمن سواه. وليك الذي ليس لك غيره. اللهم اجعلنا من أوليائك. عشان كده بقى أولياء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من اللي جاي والحزن على اللي فات. أولياء الله لا خوف ولا إيه ولا حزن. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. اسمه الغيث، اسمه الغيث. عارف يعني ايه الغيث؟ يعني لما تشوفه نازل كده آمن يا مسلم ان ربنا هيلحقك، آمن يا موحد انه مش هيحوجك. الولي الحميد، الولي الحميد. اللهم تولى امرنا يا رب، اللهم تولى أمرنا واجعلنا من أوليائك يا رب. الولي الذي يتولاك. الحميد المستحق الحمد على كل حال. وأنا نفسي النهاردة أنا وإنت نتعلم معنى كلمة الحمد لله، وروح أنا وإنت نعلمها لأولادنا. يعني إيه الحمد لله؟ عشان تعرف بقى يعني إيه الحميد. الحميد المحمود على كل حال، المستحق حمد عباده وحمد مخلوقاته، المستحق الحمد لذاته، المستحق الحمد لأوصافه وأفعاله وأقواله. يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله كما قال الإمام السعدي معناها أثني على الله تعالى بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. عارف دي يا ابن الحاج سامي لو قلتها أديك 5 جنيه. أثني على الله تعالى بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. عارف يعني إيه؟ أثني على الله تعالى بصفات الكمال يعني يا رب، لأول ما تقول الحمد لله يعني كأنك بتقول يا رب أنا بوصفك بكل وصف حسن أنت وصفت به نفسك وتستحقه. لا، أوصفك بوصف الكمال. يعني مش بتقول لما تيجي تلبس لبس جديد وتقول الحمد لله، مش بتقول يا رب أنت سترتني، مش بتقول يا رب أنت رزقتني، مش بتقول يا رب أنت رازق ورزاق. لا، ده أنت بتقول يا رب أنا بوصفك بكل وصف حسن، لا بكمال كل وصف حسن. أنت يا رب تتصف بالكرم والغنى والجود والملك والعلم وبكل وصف حسن. علشان كده بقى سيدنا النبي قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. ليه؟ ان انت قلت لربنا، اول ما قلت الحمد لله تبقى قلت لربنا كل اللي يتقال، كل الكلام اللي يتقال قلته. أثني على الله تعالى بصفات الكمال. يا رب انت كريم، لا يا رب انت اكرم كريم، يا رب انت الكرم كله، يا رب انت رحيم، لا انت ارحم الراحمين، لا انت الرحمة كلها، يا رب انت عليم، لا انت اعلم عليم، وعندك العلم كله. ثم وافعاله الدائرة بين الفضل والعدل. عارف الناس الكبار الكبارة اللي تيجي تقول له ازيك يا عم الحاج ايه الاخبار، يقول لك فضل وعدل. هو بيبوس ايده ليه صحيح؟ فضل وعدل. الكلام ده كلام علمي، ده كلام من صميم اعتقاد السلف الصالح، ده كلام من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن كل أفعال الله تدور بين الفضل والعدل، أن أفعال الله كلها إما فضل وإما عدل، بل كلها فضل وعدل. فإن عذب هذا فبعدله، وإن رحم هذا فبفضله، ولا يستاهل؟ فبفضله. إن رزق هذا فبفضله، وإن منع هذا فبعدله. قيل بل حتى منعه فضل، لأنه ما منع عبده إلا ليعطيه، والعبد لما يقول الحمد لله يبقى منع ولا تفضل عليه الله؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، اللي ربنا يتولاه يخليه يحمده على كل حال. فأبشروا أيها الناس، أبشروا وأمنوا ما يسركم. ومن البشر كذلك، ومن معنى زوال القنوط، الإقبال على الله جل جلاله. في ناس كتير قوي تقول له يا عم اعفي لحيتك بقى، وانت راجل زي الفل ووشك منور اهو كلك ايمان، في لحيتك يا عم الحاج؟ يقول لك هو لازم يعني اللحيه، هي جت على اللحيه يعني، ما انا نعرف ناس ملتحين ومش عارف بيعملوا كذا وكذا وكذا. لا، اللحيه فرض. اللحيه فرض، يعني زيها زي الصلاه؟ لا لا لا لا، مش زيها زي الصلاه، لا هي واجبه، ولكن الصلاه واجب كبير، فرض كبير، واللحيه واجب اقل اصغر، لان مش كل اوامر ربنا من اركان الاسلام الخمسه، ولكن بدام ربنا امر يبقى واجب علينا نطيعه. يقول بس انا يعني اصلا بدخن، اصلا مش عارف بشوف ايه، اصلا بسمع ايه، طب لسه شويه، ومش اول حاجه يعني اللحيه، اصل هو انا لما ابقى كويس انا التحي، انا ده الناس كلها مش هتبطل تريقه عليا، الناس كلها عارفه حالي. لا، سيبها عشان ربنا، سيبها عشان وجه الله، مش علشان الناس. وبيقولوا اللحيه هي اللي بتربيك، مش انت اللي بتربيها. الشاهد ايه اللي انا عايز اقوله؟ انك اوعى تتردد انك تاخد خطوه لربنا بسبب ذنوبك. اوعى تقول انا احج بس انا بطل نظر للنساء، انا اصلي في المسجد الفجر، لا ده بس انا ربنا يتوب عليا من الذنب الفلاني، انا اتعلم قران واحفظ قران، لا ده انا كل ذنوب، لا لا لا لا لا. انت شفت المطر نزل ازاي؟ ربنا نزل الغيث ده علشان انت تؤمن ان هو رحيم وتبطل قنوط من رحمته. وانا هقول لك بقى دلوقتي حديث علشان بقى افتح حدقة الطمع في عين قلبك وما تبطلش طمع في ربنا. وارجو من الله في هذه الساعة بهذا الحديث المبارك من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ان يغفر الله لنا كل ذنوبنا الان. حديث وانت قاعد كده يا عم الحاج وساند ظهرك على العمود دلوقتي، ارجو من الله بمجرد ان انت تسمعه ان ربنا يغفر لك كل ذنوبك. ناجل بقى الحديث ده يا عم سامي للمره الجايه، نقول الحديث ده بقى المجلس اللي جاي ان شاء الله. طب صلي على الرسول، صلي. تدفع كام يا سيدنا ونقول الحديث؟ اللهم صل على سيدنا. لا احنا الدفع عندنا بالصلاه على النبي، انت تصلي على النبي وانا اقول. صليت على النبي يا عم الحاج؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يقول الله جل جلاله: من علم اني ذو مقدره. بس انا مش هكمل الحديث، قل لي بقى انت تعلم ان ربنا ذو مقدره على ايه؟ على كل شيء، على كل شيء قدير. يبقى أبشر، لان هو ما قالش هنا من قال ولا من فعل، بيقول من ايه؟ من علم اني ذو مقدره. انت تتصف بالصفه دي؟ انت تعلم ان ربنا يقدر؟ تعلم ان ربنا قادر يا ابو الحاج؟ تعلم ان ربنا قادر؟ انا عايز واحد واحد عشان ربنا يغفر لنا كلنا. من علم اني ذو مقدره على مغفره الذنوب غفرت له ما كان منه ولا ابالي. من قال ايه؟ من صلى ايه؟ من طاف كم مره؟ من علم؟ قال ايه؟ من علم؟ اللي بس يقع في قلبه ان ربنا قادر على مغفرة كل الذنوب ربنا يغفر له كل الذنوب. تاني وتدفع كام؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله جل جلاله: من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. أو قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب تتغفر. أصلا تطلع إيه ذنوبك دي؟ هي إيه ذنوبك دي؟ ضرت ربنا يعني؟ تقول له بطل سجاير، يقول لك ده أنا بقالي 30 40 سنة بدخن. يطلعوا إيه 30 40 سنة دول؟ ضروا ربنا ولا ضروك؟ متوب، متوب إلى الله. هات الفجر في المسجد، يقول لك بس أنا. هي تطلع إيه سيئاتك دي ولا تطلع إيه ذنوبك؟ وأقول هذا فقط للعمل مش للاغترار، لأن من علم أن ذو مقدرة على مغفرة الذنوب واقترف السيئات ده بيحارب ربنا، صح ولا لا؟ لأن صح ربنا رحمته وسعت كل شيء، ولكن قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمة واسعة قوي تسع كل شيء، والشيطان شيء. الشيطان هيدخل الجنة؟ ما الشيطان شيء. لا، هي تسع كل شيء. زي ما تجيب فدادين كتير وتقول لواحد خد بتاعتك لوحدك، هي الجنة عرض الباب مثل ما بين السماء والأرض، وربنا مش هيدخل فيها إلا أولياء وبس. رحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الناس اللي بتخاف بس، مش الناس المغرورة. عشان كده لما نقول الحديث ده الواحد ويستبشر برحمة الله ويشتغل، يبقى ده علم نافع. لكن لما نقول الحديث ده الواحد يوم يتدلع ويسيب ربنا ويبعد عن ربنا، قال رسول الله: تعوذوا بالله من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. الشاهد: أبشروا، أبشروا وأمنوا ما يسركم، لا تقنطوا من رحمة الله. الفرج أمامكم، أمامكم الروح، أمامكم العافية، أمامكم المغفرة، أمامكم. أبشروا وأمنوا ما يسركم. ثالثا: استخراج الخير. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اشمعنا لما الغيث ده نزل بس تفكرنا في الوحل والطين والزرع اللي هيجراله، مش رب العزة خرج الخير ده كله؟ ما شفتوش يا ناس الخضرة اللي ما كانش المية بتطولها وطالتها؟ ما شفتوش يا ناس النعمة بتاعت ربنا لما ربنا طهرها سبحانه وتعالى: استخرج أنت أيضا ما فيك من خير، هات ما عندك من خير. زي ما الأرض نزل عليها الغيث والمطر فطلعت خيرها، أنت كمان استخرج ما فيك من خير، هات ما فيك من خير. شوفوا يا أخواني، الغيث، هذا المطر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نزل الغيث تعرض له ببعض جسمه، ويقول: حديث عهد بربه. شفت بقى، عشان ربنا قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا. الغيث ده بركة، المطر ده بركة، وربنا لما نزله بيقول لك: زي ما انا نزلته فانبت، كمان انت هات الخير اللي عندك، استخرج ما فيك من خير، هات ما فيك من خير. ومناسب جدا هذا الكلام في الدعوة الى الله. يا ايها الناس، لا تيأسوا من هداية الناس، لا تيأسوا من هداية العامة. اوعى تقول خلاص الناس كلها ما بتحبش الدين ولا اهل الدين دلوقتي، لا، اوعى تقول خلاص الناس كلها دلوقتي مش عايزة تسمع قال الله وقال الرسول، لا، الناس فيها خير، وكل الناس بتحب الدين، وكل الناس ما استغنتش عن كلام ربنا وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده انا عايز اسأل، مسجدنا فيه مقرأة؟ لازم مقرأة، لازم مقرأة. فين شغل عمنا الشيخ عبد الفتاح؟ عبد الفتاح علوش رحمة الله عليه، عم الشيخ عبد الفتاح علوش، نسأل الله عز وجل أن يسكنه الجنة بغير حساب، وأن يجعل على مجلسنا هذا وكل مجالس الذكر في صحيفته نورا وبركة، كما أراد الخير بالدعوة في هذا البلد الطيب وغيره من خدام الدين. وبارك الله في مشايخنا وإخواننا العاملين الآن رواد الدعوة في هذا البلد. يلا نشتغل، عايزين مقرأة بعد الفجر كل يوم لحد طلوع الشمس، ومقرأة بعد المغرب كل يوم لحد العشاء. في خير، في خير، ولازم منبطلش شغل. مين مستعد يقعد في مقرأة؟ لو المسجد عمل مقرأة بعد المغرب، مين مستعد يقعد؟ مين مستعد يقعد في المقرأة؟ مين مستعد يقعد يتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا نستغنى عن كلام ربنا ولا كبرنا على العلام، على علام القرآن الكريم؟ لا، لازم مقرأة في المسجد، لازم مقرأة في المسجد، لازم درس فقه نتعلم، نتوضى ازاي ونصلي ازاي، ونشوف والشتاء نمسح على الشراب قد ايه وامتى ومن امتى لامتى، ونحسب اليوم من اول امتى، ولازم نتعلم الدين ونستخرج الخير اللي في قلوب الناس. الناس عايزة ربنا وما استغنتش عن ربنا. وانا جاي لكم في اشارة كده في الطريق، فميل علي عربية قربت مني كده، وانفتح الازاز ومشغل اغنية بصوت عالي كده، انتوا عارفينها، مش عارف بتقول ايه، مش عارف ايه الايادي ايه، ويبصلي كده. انا بصراحة ماشي معايا بفضل الله عدتي، قمت فاتح مخدع العربية ومطلع الملبس وحدفه، حدفته بالملبس. احنا لينا الله بعض ربنا، ده اسمه جامع يجمعنا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه جامع يجمعنا. احنا موحدين يا ناس. لما الامام بيقوم يصلي بالناس استقيموا واستووا، ما بيقولش الصف الاول اللي تبع فلان واللي تبع فلان يصلوا في الصف الثاني، ده جامع، ده بيت ربنا. ولما يموت الميت مش هنقول صلاة الجنازة على فلان اللي كان تبع فلان. يا ناس، هنتقطع لحد امتى؟ هنتمزق لحد امتى؟ ظنوا خيرا في الناس، ارجوا خيرا من الناس، هنموت بعض. اي ملبسه حلت الموضوع، اجيب لك شويه ملبس تحطهم في جيبك صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المنطلق الرابع التطهير وصرف الرجز والربط والتثبيت. إن يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال الله جل جلاله: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، كل ده في المطر، كل ده في الغيث، يذهب عنكم الرجز، يا نهار أبيض، يطهركم، يثبت الأقدام، يربط على القلب. طب بالله عليك، انت حصل لك كده لما المطر مطرت؟ ما هي دي، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. إحنا عايزين المطر لما يجي ينشر بيننا الرحمة، يربط على قلوبنا، يثبت به الأقدام. إزاي؟ إزاي؟ والآية دي نزلت فين؟ في غزوة بدر، يعني مش في مظاهرة. دي نزلت إيه؟ دي نزلت والسكاكين مرفوعة، دي نزلت والسيوف مرفوعة. رب العزة بيمتن على المسلمين اللي نصرهم. أنا شوية المطر اللي نزلتهم دول ربطوا على قلوبكم وثبتوا الأقدام. يا ناس عايزين نثبت على دين الله. والكلام بقى للكل. في حاجة في الدين اسمها قولا واحدا، اسمها ايه؟ في حاجة اسمها قولا واحدا. ايه حكاية قولا واحدا دي؟ اللي في ناس بتحاربها حرب، ويقول اللي يقول لك قولا واحدا ده ما يبقاش فقيه. فيش مسألة فيها قول واحد، كل الفقهاء اختلفوا وفي كل مسألة في خلاف. اللحية مش عارف مين قال انها مستحبة ومين قال انها واجبة. النقاب اللي قال واجب واللي قال انه مستحب. الإزبال لو كان مع الخيلاء غير لما يكون مش مع الخيلاء. لبس التوب والجلباب اللي هو القميص ده عادة قوم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن احنا نلبس عادة قومنا. السواد للنساء ده مش عارف كان يا خبر ابيض، زلزلة للثوابت بدعوة ان في اقوال. يا ناس هو فعلا في اقوال، امال ما فيش اقوال؟ في قول قاله الإمام أبو حنيفة، وقول قاله الإمام مالك، وقول قاله الإمام الشافعي، وقول قاله الإمام أحمد. صح، في أقواله، بس الإمام أحمد قال كم قول؟ قولا واحدا. الإمام أبو حنيفة قال كم قول؟ قولا واحدا. الإمام الشافعي قال كم قول؟ قولا واحدا. الإمام مالك قال كم قول؟ قولا واحدا. فالرباني اللي مش بيتبع هواه بيدين لله باعتقاد واحد. صلاة الجماعة في المسجد فرض واجبة، اللي يصلي في بيته الفرض من غير عذر آثم. القول ده ربنا سبحانه وتعالى تعبدك فيه بقولين في حاجة ربنا تعبدك فيها بحكمين؟ ازاي؟ لكن اللي عايزين نقوله الادب مع المخالف، مش ان انت تعتقد حاجتين وتعمل دي لما تكون ليك مزاج وتعمل دي لما تكون مزاج. لا، مش تقول التلفزيون حرام وبعدين ترجع تقول حلال، مش تقول الاسبال حرام وبعدين ترجع تقول حلال، وبعدين لما تجرأ وقالوا ده ومحدش من الفقهاء قال ان الاسبال من الكبائر، يا خبر ابيض. اذا كان المصنف العمدة في الكبائر هو كتاب الإمام الذهبي كبائر، اقرأ الكبيرة رقم 55، اقرأ الكبيرة 55 الإسبال، والإسبال بالخيلاء اسم كبير، والإسبال من غير خيلاء اسم ولكن أقل منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره خيلاء. يبقى ده العقوبة وده العقوبة تانية، والعقوبة دي أكبر من العقوبة دي، لكن لازم إزارك أو جلبابك أو قميصك أو بنطالك يكون مش أسفل الكعبين. الكلام ده قولا واحدا. ستر وجه المرأة فرض قولا واحدا. ازاي قولا واحدا؟ قال الله جل جلاله: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بارجلهن، ده صوت ايه؟ صوت كعبها ولا صوت الخلخال؟ هو ده حرام؟ ده حرام والله. ولا يضربن بأرجلهن، يبقى حرام ولا حلال؟ حرام الست تمشي تسمعنا خطوة رجليها، حرام تسمعنا خلخال، حرام تسمعنا رنت كعبها، يبقى خدها مش حرام، يبقى بقها مش حرام، يبقى عينيها مش حرام. ازاي يبقى ده حرام ووشها مش حرام؟ ده أبسط كلام، ده عايزة درس لوحدها، ولكن القول الواحد هو ده. عايزين نثبت لما رب العزة جل جلاله أنزل الغيث، أنزل الغيث علشان إيه؟ نثبت. إثباتوا يا ناس، إثباتوا يا ناس. المنطلق الخامس: معرفة حقيقة الدنيا. إنما مثل الحياة إن إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. المطر اللي نزل من السماء ده مثال للدنيا، ده مثال للدنيا. هي الدنيا كلها في شوية المية اللي نزلوا دول، مش كانت نازلة حلوة وزي الفل؟ شوية المطر اللي نزلت دي مش خلت الشجرة تزهو زي الفل، وشجر التفاح ولا شجر اليستفندي رعرع ونضف وبقى حلو؟ ايه اللي هيجرى بعد شهرين؟ الشجرة دي هتدبل ولا لا؟ النبات اللي في الارض ده مسير ويتحسد ولا لا؟ او انت هتتحسد، انت مسيرك تتحسد. فلوسك اللي في جيبك دي بكرة هتبقى في جيب واحد تاني. مراتك اللي بتحبها دي يا عالم لما تموت ممكن تبقى مرات واحد تاني. اولادك اللي بتحبهم دول ممكن بكرة يقولوا الواحد غيرك يا بابا يا ابي. دكانك اللي انت بتحبه ده هيورثه واحد تاني غيرك. انت مش اخر واحد في الدنيا، انت هتموت. وشوف بقى لما تموت وتسكن قبرك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الميت يا جماعة بيسمع اللي بيزوره أو بيشيعه، خلاف كبير بين العلماء، لكن اللي مفيهوش خلاف واللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت في القبر يسمع قرع نعال المشيعين وهم ينصرفون. لما تمدد في القبر، في قبرك انت، ويقفلوا عليك بالحجر والطين ويسدوها سد وانت ممدد، هتسمع صوت الرجلين وهي ماشيه، هتسمع صوت رجلين ابنك وهو سايبك وماشي، واخوك وابوك واصحابك وجيرانك واهل البلد، هتسمع رجليهم وهي ماشيه وسايباك. فاعمل لهذه الساعه. الساعه دي بقى هينفعك ان انت كان معاك رقم تليفون مميز، هينفعك ان انت ما كنتش بتمشي الا يقولوا لك يا سيدنا ويحبوا على ايدك، هينفعك ان انت كنت بتلبس اشيك واحد، هينفعك ان انت كنت تعرف فلان بي وفلان باشا، هينفعك ان انت كان معاك فلوس كذا وكذا، هينفعك الكلام ده؟ المطر ده نزل علشان تفتكر بيه كويس قوي حقيقة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. المية دي أغلى حاجة في الدنيا، صح؟ أغلى حاجة وأهم حاجة في الدنيا كلها بق المية ده، هو ده اللي يسوى ملك الدنيا كله. ليه ربنا ساب الكفار يشربوا؟ مش بيشتموه؟ مش بيكفروا بيه؟ ليه الجبار سابهم يشربوا مية؟ علشان ما تسواش، لأنها عنده ما تسواش. هي إيه اللي ما تسواش؟ الدنيا كلها ما تسواش عند ربنا حاجة. قال: لو أن الدنيا تساوي، يبقى تساوي ولا لا تساوي؟ ده بيقول لو أنها تساوي جناح بعوضة. يا خبر أبيض، مش بعوضة، ده إيه؟ جناح البعوضة. يعني إيه يا جماعة؟ يعني العربية موديل 2014 ما تساويش جناح ناموسة؟ آه والله ما تساويش. يعني احترام الناس ليا وتوقيرهم ليا ما يسويش؟ ما يساويش، والله ما يساويش، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وهكذا الدنيا كلها. المنطلق السادس، التحدي الأكبر بين الحق والباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن ويملى الترع. المطر ده بياخد في وشه، ايه بتسموه ايه بقى الفلاحين بيسموه ايه اللي هو مش عارف، ورد النيل على اعزكم الله، الزباله على اعزكم الله، الاوراق اللي مرميه والكلام ده اسمه ايه؟ عفش ماشي، او العفش اللي ماشي ده كله الارض هتشربه؟ الارض مش هتشرب الا ايه؟ الميه. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طب ليه حصلت المعركه دي بين الميه واعزكم الله الزباله؟ سنة الله كده. زي ما الذهب لازم يتعرض للنار علشان النساء تلبسه، كذلك أهل الحق المية العذبة النظيفة لازم يعيشوا معركة مع القاذورات، وفي النهاية الأرض مش هتشرب إلا هما، إلا المية، والقاذورات هتذهب جفاء. بتروح فين القاذورات؟ ملناش دعوة بتروح فين، المهم ان الجرجير اللي احنا زرعينه مش هيشرب الا ايه؟ ميه. ان البرسيم اللي احنا زرعينه مش هيشرب الا ايه؟ ميه. طب والزبد والزبالة عزك الله اللي ماشية في الأناية يذهبوا ايه؟ جفاء. كل اللي حاربوا اهل الحق ذهبوا جفاء، وبقي أهل الحق بحقهم. تسمع أسماء اللي كانوا بيحاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية تتعجب إن دي أسماء أصلا لم يذكرها التاريخ، وصارت هباء منثورا. هملا مسيلمة، أريد له أن يكون مسيلمة النبي الصديق فصار اسمه مسيلمة الكذاب. قصة معركة الحق مع الباطل مفصولة. آمن يا عم الحج، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم. خلي بالك المرة دي أبصرهم، اللي جاي هتبقى أبصر عشان مش هيبقى فيهم، هيهلكوا. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وأبصر. اتفرج على الأرض بقى خالية منهم، مش هيبقى فيه ساعتها بقى أهل الباطل. هتبص على الأرض مش هتلاقي فيها إلا أهل الحق. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قضية معركة الحق مع الباطل قضية مفصولة. سابعا، اشرب واشكر. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. كل ما تشرب بق ميه يقول الحمد لله. احنا المشكله ان احنا فاكرين ان الميه دي جايه من الترمبه. والله العظيم الميه اللي طالعه لك من الترمبه دي نازله من السماء. المشكله ان احنا فاكرين الميه نازله من حنفيه. والله العظيم الميه اللي نازله لك من حنفيه دي هي اللي نزلت قدام عينيك من السماء. هي المشكله ان احنا فاكرين ان الميه جايه من الترعه. والله العظيم الميه اللي ماشيه في الترعه دي نازله من السماء. كل الميه نازله منين؟ من السماء. الله الذي انزل من السماء ماء. الله جل جلاله هو الذي انزل من السماء ماء. كل الميه جايه من السماء. فلما تشوف المطر افتكر ان هي دي اللي انت بتشربها. وسبحان الله، انا بقول لك اشرب واشكر. احنا لما نشرب نقول ايه؟ الحمد لله. عارف الحمد لله دي تاخد بيها ايه؟ اهو انت بقى لو عرفت انك لما تقول الحمد لله على بق ما شربته اجرك ايه، والله والله هتقوم تشرب الميه مش عشان عطشان، هتشربها عشان تقول الحمد لله وتاخد الاجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا خبر أبيض لو اتخنقت معاك يا ابن الحج سامي، هتغلبني وتمرر عشتي عشان تصالحني. رضا بني آدم صعب، رضا بني آدم صعب، وأيسر من ترضيه هو الله. انت عارف الرضا ده يطلع ايه؟ ده الرضا ده اكبر من الجنة، ورضوان من الله اكبر. يا اهل الجنة هل تريدون شيئا ازيدكم؟ يقولون يا ربنا واي شيء بعد ان نجيتنا من النار وادخلتنا الجنة؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا رضاك يا رب. المنطلق الثامن: البهجة والجمال. قال الله جل جلاله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أنا قاعد بقى النهاردة مع ناس فلاحين، ولا أنتوا بتزعلوا اللي يقول لكم يا فلاحين؟ هو حد مش فلاح؟ اللي مش فلاح يبقى ملوش اصل، صح ولا لا؟ احنا كلنا اصولنا كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعني بقى يا فلاح. فلاح يعني ايه؟ يعني بيخلي الارض اللي لونها اسود دي يخليها باذن الله فلحه. الله، تفلح. تبقى انت فالح. ده فلاح بقى، يعني صيغه مبالغه من الفلاح. جزاك الله خير، جميله قوي. واحنا في قريه، بس في قريه كتامه، مركز بسيون غربيا. وهذا هو يوم الحادي والعشرين من شهر صفر عام 1435. واقول لاخواني، انتوا صنعتكم صنعه الجمال. شوف بقى لسه قايلين اهي، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. اما تشوف الارض لونها ايه؟ سمرة. والساق لونه ايه؟ جذع الشجرة بني. وورق الشجر لونه ايه؟ اخضر. والثمرة لونها ايه؟ ما كل واحد حسب ارضه بقى. يعني الزارع السفندي، بس كل واحد يا جماعة كده يشوفنا. انا عايز اعرف، اصدق ان انتوا فلاحين ما شفناش حاجة. صلى على الرسول صلي. كل دي الوان. طب هي المية اللي كنا بنسقي بيها الارض لونها ايه؟ هي لون واحد. دي ملهاش لون حتى، دي لو لها لون ما تبقاش مية. وكل الالوان دي طلعت. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الجمال والبهجة. السمت الصالح يا اخي، لما ربنا ينزل المطر، انا عايز اقول المطر مش بس شوية الطين اللي في الارض دول، لا، الدار بتاعتك ما كنتش عمرك هتغسلها ولا تسيب عليها خرطوم مية، صح؟ نطفت وبقت جميلة. السجرة اللي على باب البيت عمرك ما كنت هتغسلها وتسيب عليها خرطوم مية. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ربنا جميل، يحب الجمال، طيب، يحب الطيبين. اقول لك بقى الرواية الصحيحة دي، والله العظيم صحيحة. نظيف يحب النظافة. شفت الوصف ده من اوصاف ربنا؟ ربنا جميل، خليك جميل، ما تهملش الجمال. مش عايزك تبقى زي واحد كده عنده زرار مقطوع مثلا في الجلابية، يقعد سنة ما يخيطش الزرار. مش عايزين فناء البيت يبقى واقع فيه ورقة شيبسي ولا ورقة مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. لا، قال رسول الله: نظفوا افنيتكم فان اليهود لا ينظفون افنيتهم. عايز اقول ان نظافة الظاهر دليل على نظافة الباطن. هو مش شرط، مش شرط، لكنه عون على ذلك. طهارة والطيب والجمال والسمت الصالح والهدي الصالح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بذلك. تاسعا، النشاط والشرى. قال الله جل جلاله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات يعني كأن السماء بتتحلب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. عمرك شفت ان المطر نزل بالراحة؟ لا، ثجاجا. وحتى لما تنزل على الأرض وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اتلحلح كده، اتحرك يا راجل، اخطو خطوة إلى ربك جل جلاله. ما يعجبنيش ولا عمره يبقى فالح اللي يقول أنا نفسي أعمل حاجة لخدمة الدين. أعمل إيه؟ أنا نفسي أبقى كويس، أبدأ بإيه؟ أنا نفسي أطلب العلم، أبدأ بإيه؟ وأقول لك على واحد حيران، وأنا قلت الكلام ده في خطبة، أنا عندي سلسلة خطب كده، عايز أبقى أجي خطبة هنا يا عم الشيخ سامي. يا شيخنا ما يعني معلش، هو الدرس ده أي كلام، بس إن شاء الله خطبة تبقى. مناطق في المحن، سلسلة اسمها مناطق في المحن. في منطقة في المحن اسمها منطقة الحيرة. تقول لا واحد حيران مش عارف يعمل ايه، وانا هقول لك بقى على واحد حيران راح لسيدنا النبي. ويا بخته الصحابي، عشان كان لما بيحتار بيروح لمين؟ انا وانت بقى لما نحتار نروح لمين يا سيدنا؟ نروح للنبي. صح، يا رب ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رؤية النبي في المنام. اللهم ارزقنا ان نزوره ويزورنا، نزوره في الروضة ويزورنا في المنام، ونزوره في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين. رجل راح لسيدنا النبي وقال له أنا محتار. شوف قال له إيه بقى؟ قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أنت واخد بالك ده قال له إيه؟ ده بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له أنا مش عارف أعمل إيه، شرائع الإسلام كثرت علي. نفس كلمتك أهي. شوف سيدنا النبي رد عليه قال له إيه؟ الرد ده بقى مش رد عبقري، لا ده وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يعني إيه؟ أنت ممكن تفتكرها لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني اذكر الله كتير. صح، أنا موافق على الكلام ده. صح، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لكن لو دققت هتلاقي سيدنا النبي قال له اعمل اي حاجة، لان حتى الصلاة ذكر. قال الله واقم الصلاة لذكري، والصيام في ذكر، للصائم دعوة مستجابة، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يصخب ولا يفسق، فان سبه احد او قاتله فليقل ان امرئ صائم. ذكر. والحج والعمرة، قال رسول الله ما شرع الطواف ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. والجهاد، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يعني كل حاجة فيها ذكر. عشان كده لما النبي قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني بطل شكوى بقى، اشتغل، اتلحلح، اتحرك، اعمل أي حاجة، كله صح، توكع على الله، ما تقولش انصر الدين ازاي، كله صح، اشتغل، عد مريضا، صر رحما، اصنع معروفا، تعلم القرآن، اقم الصلاة، تب من المعاصي، سارع في الطاعات، حج واعتمر، اتحرك، اتحرك، اتحرك. هي دي برضو اللي في قول الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أنت لسه هتسأل إيه العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أي حاجة يا راجل، اشتغل، كله صح، كل أبواب الخير قدامك، اشتغل. أخيرا، الخوف من جند الله والحذر من مكر الله. قال الله جل جلاله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مستجمعا ضاحكا قط، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، انتوا فكرتوني بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم على النبي محمد، وده نادر يعني أهل كتامة ناس طيبين بيصلوا على النبي. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا، فما لي أرى بوجهك الذي أرى؟ فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى العذاب قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الخوف، خف ربنا، ربنا القهار، قهرك وخليك طلعت الجلابية الشتوي من الدولاب. مش مشغلين المراوح ليه يا جماعة؟ قافلين الشبابيك كلها ليه؟ عم الحاج انت مش كنت بتتخانق عشان ما بيشغلوش التكييف؟ سايبهم ليه؟ مش مشغلينه، ربنا قهرك. البطانية الشتوي كانت متشالة على الدولاب طول الصيف، ايه اللي نزلها؟ بقينا بنتخانق على السرير على اللحاف ليه؟ القهار. وعايز اقول لك ان زي ما في البرد جلدك انت اللي بردان ومش هينفعك ان انت دفيت عيالك ودفيت مراتك الا لما تدفي نفسك انت كمان يا بتاع المجتمع، انت اول واحد لازم تنجو بنفسك. انتوا عارفين اهل الجنه، اللهم اجعلنا من اهل الجنه، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اشتكت النار الى ربها، جهنم جعانه، قالت: يا رب اكل بعضي بعضا، عايز اكل. والنار وقودها ايه؟ الناس والحجارة. النار جعان عايزة تاكل مني، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها، وأشد ما تجدون من برد الشتاء فذاك الزمهرير. اليوم اللي تشد فيه السويتر، تقفز الزعبوط وتلبس الجوانتي وتشد الخف وتبقى برضو بردان، ده جهنم بتسلم عليك. بس ده جهنم بتقول لك ما تيجي بقى. عارف زمجرة الأسد لما يشوف الفريسة؟ أهو البرد اللي انت فيه ده، جهنم بتقول لك ما تيجي بقى. هي جهنم فيها برد؟ إذا اشتكى أهل النار من حرها وجدوا سموما باردا فسعوا إليه فإذا هو برد يكسر العظام وفيه الغساق شراب بارد. أما تشرب بق مية وتلاقيها ساعة وتوجع لك سنانك، جهنم بتسلم عليك وبتقول لك عندي شراب اسمه الغساق. وصارت أهل النار إذا ساحت أبدانهم وتجمدت في قعرها في الزمهرير يشرب منه أهل الزمهرير. خافوا من الله يا ناس، اتقوا الله. وإن من خشية الله وتقواه أن نراعيه في الوضوء في الشتاء، وإسباغ الوضوء على المكاره من المكفرات، وإذا مسحت على جوربك على شرابك فلا يكن ذلك أكثر من يوم وليلة إن لم تكن مسافرا. ونبدأ الإحصاء، تبدأ تعد من إمتى اليوم والليلة، إنك تلبس على وضوء، ولبست على وضوء أول ما ينتقد وضوءك تبدأ تعد. انتقد وضوءك إمتى؟ ما تقولش أنا لبسته من الظهر. انتقد وضوءك إمتى؟ العصر، يبقى هنعد من العصر. يبقى العصر اللي بتاع بكرة ما تصليهوش بنفس الشراب، تقلع شراب وتتوضى تاني، تمسح على الشراب يوم وليلة إن كنت غير مسافر. الاستنجاء في الصيف زي الشتاء، اتق الله، تفتح النور وتستنجب تقوى. اوعى تستهون بالموضوع ده، عذاب القبر بسبب انك لا ان رجلا لا يستبرئ من لا يستنزه من بوله. اسباغ الوضوء للاخر، تشمر كمامك لحد ما تشرع في العضد، مش تتوضى كده اي كلام، لا، لازم الميه تعدي كوعك. انزل للمسجد في الشتاء حتى في البرد. قم الليل، واذا عالجت وضوءك وخايف ومتردد ومتضايق من الميه الساقعه ومش عارف تخش وبتقدم رجل وتاخر رجل، الله يباهي بهذه الحال، يقول: يا ملائكه انظروا لعبدي يعالج نفسه من اجلي، واشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. ده من قبل ما تصلي، لو انت لسه بتتوضى. أسأل الله جل جلاله أن يجعل نظرنا فكرة،